لو كنا غير مؤمنين والعياذ بالله ما يخاطبنا الله ولا يكلمنا. لما؟ لأننا أموات، والميت يخاطب يخبر لا يسمع ولا يبصر ولا ينهض لما يكلف ولا يقدر عليه لأنه ميت. إذن الذين آتيناهم الكتاب، وقد يكون المراد من الكتاب التوراة، ونعم قد يكون المراد من الكتاب الإنجيل، نعم، ولكن المراد هنا القرآن العظيم. الذين آتيناهم، أعطيناهم الكتاب. أما أعطانا ربنا الكتاب؟ أليس في صدورنا؟ أليس مكتوبا في سطورنا؟ أما يوجد في بيوتنا؟ فضل الله علينا، الحمد لله. الذين آتيناهم الكتاب، ما لهم؟ أخبر عنهم يا ربي. يتلونه حق تلاوته، يتلونه بمعنى يقرؤونه حق القراءة. كيف؟ أولا يجودون قراءته فينطقون بالحروف ويخرجونها من مخارجها، لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يزيدون ولا ينقصون، وينطقون بتلك الحروف كما هي في لسان العرب. أنتم تعرفون لو أن شخصا يقرأ عصى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم، يصح هذا؟ يكفر. الله يعصي؟ تعالى الله. إذن فقط ما فرق بين حرفين في مخرجهما بين السين والصاد، عصى بمعنى ما أطاع، وعسى بمعنى رجع. ومن هنا إخراج الفروق من مخارجها مروري، تستلزم هذه الآية الإلهية يتلون حق تلاوته. إذن يتدبرونه عندما يتلونه، يقرؤون الآية وينتهون منها ويعيدونها مرة أخرى، لأنهم يستدرون لبنها، يستخرجون حلواها وعسلها. هل هذا ممكن؟ إينا لقد صح يقينا أن أحد السلف الصالح من الصحابة والتابعين قام يتلو كتاب الله بالليل، لما انتهى إلى قول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم نجعل الذين من صورة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه ما استطاع يتجاوزها حتى طلع الفجر وهو يرددها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما زال يرددها ويبكي حتى طلع الفجر، ما قدر على أن يتجاوز. ولعل السامعين يفهمون معنى هذه الكلمة الإلهية: أم حسب الذين اجترحوا، أي فعلوا بجوارحهم السيئات المحرمات والمنهيات من كبائر الذنوب والآثام، أن نجعلهم في قضائنا وحكمنا ومجازاتنا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا والله ما كان هذا. ولهذا قال قبح قبح حكما يحكمون به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته هم الذين أولا يجودون النطق ويحسنونه، ثانيا أن يتدبروه عند تلاوته، ثالثا إذا مروا بآية رحمة سألوا الله إياها، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله من النار والعذاب. طيلة ما هم يتلون الآيات إذا مرت بهم آية رحمة سألوا الله إياها، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله. وهذا مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام يتهجد يصلي إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله تلك الرحمة، وإذا جاءت آية عذاب وقف واستعاذ بالله من العذاب. وهو من هو؟ رسول الله الذي لا يدخل الجنة أحد قبله قط، وقد أعطي بذلك المعاصيم، فهمتم؟ أعطي بذلك المواثيق، وحسبكم أن تقرأوا قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ألا وهو مقام الشفاعة العظمى، فهو الذي يخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش ويلهم تسابيع وأذكار ومحامد ما عرفها إلا تلك الساعة، وهو واضع جبهته عن الأرض حتى يقول له الرب تعالى: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. ومن هذا تعرفون عنه؟ إذا مر بآية رحمة سأل الله متضرعا إليه أن يرحمه، وإذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله تعالى من العذاب. تعرفون عنه غير هذا؟ هذه أمنا، هذه الصديقة، هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قولوا آمين. قالت: افتقدت ليلة رسول الله من فراشه، إذ كان يقسم الليالي بين نسائه أمهات المؤمنين، ليلة عند عائشة وأخرى عند صفية وأخرى عند حفصة وأخرى عند ميمونة. من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: التمست ما عندهم كعبة ولا فوانيس لا بالزيت ولا بالغاز، والله ما عندهم، كالظلام في تلك الحجرة التمسته ما وجدته، فقامت تطلبه فوجدته قد اغتسل بالماء البارد، وما أشد برد الماء في مدينتنا المنورة أيام الشتاء، اغتسل بالماء البارد وإذا هو قائم يصلي يركع ويسجد، والدموع قد عملت خطوطا هكذا على حصيره. فتعجبت منه وسألته: يا رسول الله، أهذا منك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابه بقوله الخامس: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ينبغي أن نشكره. وبما يشكر الله إلا نشكر بذكره وعبادته وطاعته. إذن قالت العلماء: تلاوة القرآن حق تلاوته أن تحل ما أحل القرآن وتحرم ما حرم القرآن. أما الذي يستبيح ما أحل الله وهو يتلو الآيات التي تحرم ويحرم ما أباح الله وهو يتلو آيات الإباحة خارج عن طاعة الله، والله ما كان القرآن حق تلاوته. الذي لا يقيم حدوده ويتعداها ويتجاوزها وهو يتلوها ويقرأها تلا كتاب الله حق تلاوته، والله ما تلا حق تلاوته. فلا بد وأن يقيم حدوده كما يقيم حروفه، لا بد وأن يحل ما أحل ويحرم ما حرم، لا بد وأن يتدبر ويتأمل ويتفكر، لا أن يتلوه كلغة أجنبية لا يدري ما يقرأ ولا ما يقول. لأن الله أثنى عليهم الذين يتلونه حق تلاوته أولئك المؤمنون به، أولئك السامون الشرفاء الأعلون. أشار إليهم بلام البعد لبعد مكانتهم وعلو درجتهم وعظم شأنهم. أولئك يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يؤمنون بهذا القرآن. يقول الابن: حدثنا بحديث ابن أم عبد في هذا الشان فإنه عظيم. إنهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أم عبد هذا هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. وهل تعرفون عبد الله بن مسعود كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ظل لا يفارق رسول الله إلا إذا دخل بيته وأغلق بابه، كالظل. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: قال لي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أمي عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن، اقرأ علي شيئا من القرآن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ متعجبا مستفهما، كيف ينزل عليك وأقرأ عليك؟ أنت أحق به وأولى. فقال له: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكم نادينا وكم كشفنا الغطاء عنا وفضحنا أنفسنا وقلنا للسائلين غير ما مر في أي مجتمع كهذا: دلوني على أحد من إخواننا المؤمنين. قال يوما لأخيه: تعال من فضلك يا بني إن كان صغيرا، أو يا أبتا إن كان كبيرا، أو يا أخا إن كان مثله مساويا له في السن، من فضلك اقرأ علي شيئا من القرآن. دلوني. أبا جميل، هل حصل هذا؟ دلونا من الشرق إلى الغرب وفي أيام طويلة وقرون، من هو الذي يقول: أي فلان اقرأ علي شيئا من القرآن؟ حصل هذا مرة كما أخبرتكم، مؤمن شغال كما يقولون حمال، ودخل في رحمة الله في درس من دروس العلم الحق تفسير كتاب الله، فسمع هذه الكلمة من شيخ رحمة الله عليه، فكان يأتيني ويقول: أي مبكر اقرأ علي شيء من القرآن، وهو عامي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن فتح الله عليه فأصبح عالما ربانيا بالسماع. هذا الوحيد الذي رأيناه في حياتنا يأتي ويتربع ويطعطع راسه ويقول: اقرأ علي شيء من القرآن، وأنا أقرأ وأنا طفل وهو يبكي. عرفتم هذه؟ القرآن يقرأ على الموتى، تعال خذ 1000 ريال وجيب ختمة على أمي ماتت. نعم عندكم ولا لا؟ نعم. يجمع الطلبة يقرأ القرآن على والد توفي ويضع بين يديهم أو في جلوبهم ريالات. هذا موجود من أندونيسيا إلى المغرب. أما اقرأ علي آيات أتدبرها وأخشع عند سماعها وأبكي، هذا نادر. ونسينا ونستغفر الله أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله وأطال عمره لله وأخذ من عمري وزاد في عمري كثيرا ما أيام تفتح الفرصة لما يجلس يقول: من منكم يسمعون شيئا من القرآن؟ هذا موجود ما ننسى. إذن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته كما ينبغي أن يتلى، كما يجب أن يقرأ، وهو تصحيح الألفاظ والكلمات والنطق بها سليمة كما نزلت. ثانيا يتدبرونه، لا يقرؤون قراءة الغافلين والجاهلين، يقفون عند الآية ويعرفون ما تدل عليه وما ترشد إليه، يحلون ما حل ويحرمون ما حرم، يقيمون حدوده فلا يتعدونها. هؤلاء هم المؤمنون. عبد الله بن مسعود بدأنا حادثته لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسمعني يا ابن أمي عبد، كناه بأمي، يا ابن أمي عبد أسمعني شيئا من القرآن، أي اقرأ علي حتى أسمع. فتعجب عبد الله وقال: عليك أنزل وعليك أقرأ. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن الذي يصغي يسمع ينتفع أكثر ممن يتلو. التالي قد يشغله حفظ الآيات وتتبعها حتى ما يجهل أو يقف، أما السامع متفرغ، وخاصة إذا أصغى يستمع. قال: فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حتى انتهيت في حدود 30 آية إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: لما انتهيت هنا فإذا برسول الله عيناه تدافعان الدموع، يبكي ويقول: حسبك حسبك حسبك، يعني يكفي يكفي. رسول الله يطلب من يقرأ عليه القرآن، ونحن لما ما نطلب؟ لأننا ما ذقنا حلاوة الإيمان. إننا مخدرون. تعرفون المخدر؟ يبصر يتحرك ولكن ما يشعر، وفتح الله علينا في باب مثل لعلكم تذكرونه. أنا أتكلم عن نفسي. أرأيتم حب زجاجية؟ الآن يصنعونها كما كان لبيع الدخان وبيع المشروبات. قبة من زجاج، نحن داخل تلك القبة نشاهد من يمر، نراه كما هو إن ضحك إن بكى، ولكن ما نحس بشيء، ما نسمع صوت ولا نحس بحركة. تصورتم هذه؟ وإلا شخص في قبابة في قبة من زجاج، ما يشاهد الناس، يشاهد كل شيء، هل يحس يسمع يشم رائحة؟ لا، محجوب بالزجاج. فنحن أشبه بهذا، مؤمنون مسلمون نقرأ كتاب الله، ولكننا ما نحس ولا نشعر ولا نبكي ولا نتألم ولا نصر عند آية ولا نحزن. صح هذا وإلا لا؟ هذا الواقع لا نخفيه إلا من فتح الله علينا فينا. وقد قلت لكم غير ما مرة، أحيانا في العام في العامين ينفتح ذاك الزجاج لحظة، والله تجد أحدا يبكي يرتعب ما يشعر بما حوله أبدا، ينتظر ولا يشعر بمن حوله يصلي أو يقرأ أو يتلو، كأن العالم كامل انفصل عنه. تعرفون هذه نادرة، والمفروض فينا أن تكون هذه حالنا دائما إذا سلمنا كتاب الله أو وقفنا بين يدي الله لناجيه ونتكلم معه ونطرح حوائجنا بين يديه مستغفرين سائلين. ينبغي أن نكون هكذا، كأننا لا نشعر بوجود حولنا. هؤلاء في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن نتكلم مع الله ونحن في القدر ماذا فيه، وفي السوق ماذا فيه، تشعرون بهذا ولا؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نقرأ والقلوب هناك. عيب ولا لا؟ كيف تتكلم مع الله وتعرض عنه ويبقى بس وجهك أمامه؟ أرأيت، أخبرني، لو تتحدث مع ذا قدرة على قضاء حوائجك، تريد أن تسأله ما تريد، تسلم عليه السلام عليك فلان وتتحدث معه وأنت غائب في بيتك وسوقك وكذا، من ذي شاهد هذا؟ ما له؟ انتبه، يخاطب مالك، أنت أين غائب؟ عرفتم هذه؟ هل نطلب هذا الهدى من الليلة إن شاء الله؟ وأعظم باب جربناه هو أن تعلم وتعلم نفسك أنك بين يديك، والله إنك لبين يديك، وإنه لنصب وجهه لك ويسمع منك كلماتك ويرى موقفك. اذكر هذا، تستحي اذا ان تتركه او تلتفت او تعبان، لكن كونك ما تذكر هذا، هذا هو البلاء. ما الاحسان يا رسول الله؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فانت بين حالين، اما أن تشعر أنك بين يدي الله كأنك تنظر إليه فلا تستطيع أن تلتفت ولا أن تغفل ولا أن تعرض عن كلامه أبدا، أقل شيء أن تعلم أنك بين يديه وهو يراك ويرى حركاتك وسكناتك ويسمع كلماتك ويعرف دقات قلبك وما يجري في نفسك. إذا علمت نفسك هذا ما تستطيع أن تعرض عن الله حتى تفرغ من عبادتك وتقول السلام عليكم، ثم بيع واشتري. لو ربينا على هذا عرضتم هذا الخبر العظيم. ما هو؟ هو قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: الذين آتيناهم الكتاب، أعطيناهم التوراة أو القرآن، من هم؟ الذين يتلون حق تلاوته. عرفتم حق التلاوة؟ ها؟ التجويد والتغني يكفي، لا بد من تدبره وتفهم معانيه وتوطين النفس على العمل بما فيه، إن كان أمرا نهضت به، وإن كان نهيا تركت وتخليت عما نهك عنه. قال: أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به، أي بالقرآن أي بالكتاب، فأولئك هم الخاسرون. هذا خبر عظيم ولا لا؟ ممكن ينفذ منكم؟ لا ينفذ. لما؟ عاجز؟ عاجز الله أن يعاقب، أن يخسر الشيء تخسيرا كاملا؟ والله ما هو بعاجز. فما هذا الخبر؟ الذين لا يؤمنون بالقرآن، أنه كلام الله ووحيه وحامل شرائعه، وأن فيه الهدى والنور، ولم يعمل بما فيه، والله لهو الخاسر خسرانا كاملا. دائما نقول: لا تفهم من الخسران انه خسران الدنيا، فقد وظيفته، خسرها، خسر تلك البضاعة كلها، ضاع ما كان عنده، خسر مرته ماتت، خسر ولده مات. هذا الخسران، خسران الدينار والدرهم والشاة والبعير، هذا يعتبر خسران عند الله؟ لا بلى. ما هو الخسران الحق؟ اسمع الله يبين من سورتين من آل حاميم، سورة الزمر وسورة حاميم. ماذا يقول تعالى؟ قل يا رسولنا، قل أيها المبلغ عنا، قل ماذا؟ إن الخاسرين، من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا انتبهوا اسمعوا، ذلك هو الخسران المبين. تجد نفسك في عالم كله بلاء وعذاب وشقاء، ولا تجد مرأة ولا ولدا ولا أخا قريبا ولا بعيدا، أنت وحدك في وحشتك، في غربتك، في بعدك، تتلقى العذاب في كل لحظة وساعة فلا يفطر أبدا، وتشتكي وتطالب التخفيف فلا يأتي الجواب إلا بعد 1000 عام. وهناك صورة أخرى: يوضع أحد في صندوق من حديد ويغلق عليه ويسمى بالمسامير، ويلقى في ذلك العالم آلاف السنين، والله لا يأكل، والجوع يمزقه، والله لا يشرب، والظمأ يقتله، والله لا يتكلم ولا يسمع كلاما، في ذلك الصندوق آلاف سنين. لا إله إلا الله، صم بكم عمي هكذا. فقالوا للرسول: كيف يمشون على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم، ما يستطيع أن يمشيهم على وجوههم؟ ما رأيتم الأبعى تسحب على وجهها؟ والله لا يمشون على وجوههم. والآية من سورة بني إسرائيل إن كنتم تذكرون في آخر سورة: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أعيد هذه الآية ونحشرهم يوم القيامة على أرجلهم، لا على وجوههم، زيد صما وبكما عميا وصما وبكما لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون على وجوههم. قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم يمشون على وجوههم. آمنت بالله والله لك ما تسمعون. من هؤلاء الذين لا يؤمنون؟ الكفار بالقرآن وما جاء به بالرسول وما يدعو إليه، ما اغتسلوا من جنابة ولا صاموا يوما لله ولا صلوا ركعة ولا قالوا معروفا وماتوا على فسقهم وضلالهم، والله لهذا جزاؤهم. ونحشر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما لا ينطقون ولا يبصرون ولا يسمعون. إذن مرة يسمع اسم هذا الخبر العظيم، الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به ما الخبر؟ فأولئك هم الخاسرون. يخسرون ماذا؟ أنفسهم وأهليهم متى؟ يوم القيامة. ثم قال تعالى وقوله الحق، يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، واليهود الذين نزل هذا القرآن فيهم هم الذين كانوا مع رسول الله في المدينة من القبائل أو الطوائف الثلاثة قينقاع والنضير وقريظة، لكن قال بني إسرائيل نعم، لأنهم والله أولاد إسرائيل، أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد إلى اليوم. وسبحان الله، لما علمتم أنهم لا يسمحون لأحد أن يدخل في دينهم ولا يزوجون نساءهم إلا لأبنائهم وإخوانهم، وإذا حصل مرة أن زوجوا مسيحي وإلا بوذي ولا سلغان محدود تباتم، ثم يحتالون ويطلقون ويقتلون أو يقتلون، فاحتفظوا بأصالتهم بعرقهم. ويكفيك أن الله يناديهم بهذا الاسم، يا بني إسرائيل، لولا علمه بأنه من أولاد إسرائيل ما ناداهم بهذا. وهذا تعرفون عنه وإلا لا؟ ما عاشرتم اليهود في اليمن في الشام في مصر في فلسطين في المغرب ما كانوا، هل كانوا يزوجون بناتهم للمسلمين؟ مع أنه يجوز، هل يزوجونهم للنصارى؟ ما يعطونهم. لما؟ للحفاظ على هذه الأصلية أو الأصالة. لما؟ لأنهم يحلمون بأن يعيدوا مملكة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وقد مشوا خطوات شاسعة في هذا الشأن، وقد رأيتم كيف أذلنا الله لهم. لا إله إلا الله، أذلنا الله لهم وأصبحوا فوقنا يعتزون ويصولون ويجولون، مع أنهم عرق مصاب بمرض الذل والمسكنة، إلا أن الله عز وجل ليؤدب المسلمين، علهم يفيقون، علهم يصحون، علهم يرجعون. فأراهم أعظم آية، لم تعرف الدنيا آية أعظم آية. 1,000,000,000 مسلم من أهل لا إله إلا الله يذلهم 5 ملايين. لو تحدث هذا بمن يأتي من أجيالك والمستحيل، كيف يمكن هذا؟ 1,000,000,000 يقهرهم ويذلهم 5 ملايين. كالذي يقول 5,000 رجل فحل أذلهم 5 رجال. في من يصدق بهذا؟ 5000. يذلهم كم؟ 5 رجال. ولكن أرانا الله آية أخرى، كم 3000 مؤمن رباني هجموا واستطاعوا أن يتخلصوا من 200,000 مقاتل. حادثة مؤتة، غزوة مؤتة، كم كان عدد المؤمنين؟ 3000. كم عدد الروم؟ 200,000. نعم، هذا آية فقط. هيا يا مسلمون نتوب إلى الله. قالوا ما نستطيع. ما تستطيعون أن تتوبوا؟ لما؟ إذا تركتم الربا والزنا والغش والخداع وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة تصابون بماذا؟ بالمرض؟ بالفقر؟ أي شيء يصيبكم؟ ما عليك. هيا نحاول نقبل فقط على الله، نجتمع في بيوتي ونبكي بين يديه من المغرب إلى العشاء في كل بيوت الله، ولا يتخلف مؤمن ولا مؤمنة إلا ذو عذر لا يتمكن من الحضور، ونجرب 2-3 فقط وننظر كيف حالنا. والله لأذلنا لأذل الله لنا الجبابرة وأرغم أنوفهم. أتوالي الله ثم يخزيك ويذلك ويهينك؟ حاشا لله وكلا. والشاهد عندنا في بني إسرائيل أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل، عرفتم بمعنى عبد الله أو عبد الرحمن، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. اسمع ما يقولهم: يا بني إسرائيل اذكروا، ما تنسوا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والله هذه الآن ما تليق باليهود، هذه ما تليق إلا بنا نحن فقط. اذكروا نعمة الله عليكم، لأن ذكر النعمة يدفع إلى شكرها. ما أمرهم بالشكر، ما قال يا بني إسرائيل اشكروا، قال القول أولا اذكروا أولا النعمة التي أنعم الله بها عليكم، فإذا ذكرتموها جبتم بين يدي الله تشكرونه بالركوع والسجود والصبر والصلاة والجهاد والإنفاق. فتلطفوا في هذه وتأملوا. قال اذكروا النعمة، لما اذكروا النعمة؟ ما الفائدة؟ من أجل أن نشكر، لأن الذي ينكر النعمة ولا يذكر والله ما يشكرها. لكن لما تذكر وطبق التمر بين يديك وإلى الخبز الهش الليل وأنت تأكل، الحمد لله الحمد لله. لكن إذا ما تذكر من أين هذا الخبز، من أين هذا الرطب، كيف هذا الماء، كيف أنا جالس كذا، والله ما تعرف الحمد لله أبدا. لما ترى قوتك البدنية تنتشر هكذا القنطار وتحمل الأسد وتبكو، من أعطاني هذه القوة؟ لما وهبنيها؟ من هو هذا؟ الله. إذا ماذا يريد؟ أن يشكر. الحمد لله. قم صل يا عبد الله. هذه لو نقف عندها 10 أيام هذا بيت الخطيب. أنا قلت الآن ما يليق هذا مع بني إسرائيل، انت أمرهم. هذا خطاب لنا نحن، لأن هذا كتاب كتاب هداية وإصلاح إلى يوم القيامة. البشرية كلها خلق الله وعبيده. فأمة الإسلام لو ذكرت ما أنعم الله به عليها من نعمة الإيمان والإسلام، والأمم كافرة هايجة مايجة تعيش في الظلام في الخبط، ونحن أهل النور والهداية الإلهية. لو نذكر هذا ما فرطنا في فريضة، ولا قصنا في أدي واجب، ولا غشينا محرما أو مكروها، إلا إذا استغفلنا العدو ورمى الشيطان بنا في ساعة ونستفيق ونصرخ مستغفرين تائبين إلى الله. نعمة قريبة. أما كنا مستعمرين مستذلين يتحكم فينا الشرق والغرب من بريطانيا إلى هولندا إلى إيطاليا إلى فرنسا، أما كنتم أيها المسلمون كذلك؟ إذن من حرركم؟ إذن اشكروا أقيموا الصلاة فقط ليرى الله عز وجل شكركم. أشكروا بأقيموا الصلاة، لا يتركها عسكري ولا شرطي ولا مسؤول ولا غني ولا فقير. إذا قيل حي على الصلاة أقبلت الأمة زرافات ووحدانا إلى بيوت ربي، تشكروا 10 دقائق ربع ساعة وتنطلق إلى عملها. ما نستطيع. هل قيمة الصلاة في بلد إلزاما غير هذا البلد؟ أسألكم بالله، أنا أريد أن أعرف. في سوريا، في العراق، في أي بلد، في مصر، في المغرب، في باكستان، قيمة الصلاة إجبارية؟ والله ما ليما، أنا أسأل حيران، ما خلقنا لها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. والله لو قيمت الصلاة في أي إقليم إسلامي لتجلت أنوار ورحمة ومحاسن الكمال الإسلامي وقل الخبث والظلم والشر والفساد، ولا آلمهم فقر ولا جوع أبدا وهم مع الله. ما أقيمت الصلاة، كأنهم تعمدوا أن لا تقام. لعل السحر اليهودي ما يدرينا، لأننا إذا أقمنا الصلاة ما الذي يحصل؟ أولا كل خبث وظلم وشر وفساد ينتهي. إياك أن تفهم أن عبدا يقف بين يدي الله ذاكرا واعيا بصيرا ينادي ربه ويتكلم معه ويطرح حاجته بين يديه يسلم ويخرج يفسق، والله ما كان. فكل ما تشكوه في العالم الإسلامي من الخبث والسرقة والجرائم وشهادة الزور والكذب والخيانة وعدم الرحمة رجحوا إلى أنهم ما أقاموا الصلاة، لأن الله العليم الحكيم يقول واتل ما أوحي إليك من الكتاب. أيها المسلمون اقرأوا القرآن في بيوتكم بيوت ربكم يزداد إيمانكم ومعارفكم وعلومكم تسمون وترتفعون. ثم أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لن يستطيع بوليس ولا شرطة ولا سحر ولا رشاش ولا يقوم عوجاج الشعب أو الأمة في القرية أو المدينة كما تقومه الصلاة. لعل يواهم دائما نقول تفضل ادخلوا اي مكتب مكاتب الشرط والمسؤولين من المحافظات واسألوهم عن المجرمين في هذا الاسبوع كم واحدا، قالوا والله سجلنا 100 جريمة، بعضها سرقة وبعضها سب وشتم وبعضها كذا وبعضها كذا 100. قال نعم. نقول اسمعوا، ان وجدتم من بين 100 اكثر من 5 من مقيم الصلاة اذبحوني. انا اقول هذا دائما، 95 تاركوا الصلاة والمصلون العابدون بالصلاة ما عرفوها، يقف بين يدي الله مشغول عن الله فقط، عاد السلام عليكم يقول يدخل عند باب المسجد. والله العظيم هذه كافية والا لا؟ وكم صحنا وبكينا اكثر من 40 سنة، هل تحاورت اقليم واحد وقال نقيم الصلاة؟ والله ما كان، فقط إقليم. وهذه الدولة المباركة التي نعمل ليلا نهار على إحباطها وإفسادها وتخريبها متعاونون عليها والعياذ بالله حتى مع الكفار. والله لولا أنهم بنوا على إقام الصلاة ما شاهدوا فيها نورا ولا كان فيها خير، لكن رحمة الله على مؤسسها عبد العزيز أقامها على ما أراد الله أن تقام عليه الدولة الإسلامية. بعض آية فقط: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كم دعامة إقام الصلاة، ما يبقى عسكري ولا مدني ولا رجل ولا مرأة يعيش في ديار الإسلام وهو لا يصلي. إن شاهدت قريبك جارك ما يصلي اتصل بالهيئة، يأخذونه ويؤدبونه حتى يصلي أو يحبسونه حتى يصلي. إيتاء الزكاة فريضة الله، لا بد من رجال مهمة أن يجبوا هذه الصدقة من أجل إقامة الدولة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئات في كل قرية في كل مدينة في كل حي، جماعة يأمرون بالخير وينهون عن الشر. ما المانع من هذا؟ ما استطاع إقليم واحد بين المسلمين أن يفعل هذا، كأنهم ضد الله، ما يؤمنون بكلام الله، ما هم في حاجة إلى القرآن. ثم ماذا جنى المسلمون من استقلالاتهم؟ فازوا، كملوا، سعدوا، ناموا، تربوا. سلوهم، سلوني أخبركم، والله محن بلايا وزايا أمر مما كانوا على الاستعمار ومعه، وما أفقنا إلى الآن. ما كانوا فيه، ابدأوا فقط أقيموا الصلاة، ما قلنا لكم افعلوا شيئا آخر، أقيموا الصلاة ينفتح باب الهدى ورحمة المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وآله.